بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را تلك آيات الكتاب المبين. إنا أنزلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. نحن نقص عليك أحسن القصص بما أوحينا إليك هذا القرآن وإن كنت من قبله لمن الغافلين. إذ قال يوسف لأبيه يا أبت إني رأيت أحد عشر كوكبا والشمس والقمر رأيتهم لي ساجدين. قال يا بني لا تقصوا ياك على إخوتك فأكيدوا لك كيدا إن الشيطان للإنسان عدو مبين. وكذلك يجتبيك ربك ويعلمك من تأويل الأحاديث ويتم نعمته عليك وعلى آل يعقوب وعلى آل يعقوب كما أتمها على أبويك من قبل إبراهيم وإسحاق إن ربك عليم حكيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين. إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة مما بانا في ضلال مبين. اقتلوا يوسف واطرحوه أرضا يخل لكم أبا أبيكم فتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة اللب أرسله معنا غدا يتحول فإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يكون له الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة منا إذا لخاسرون. فلما ذهبوا به وأجمعوا أن يجعلوه في غيابة الجب وأوحينا إليه لتنبئنهم بأمرهم هذا وهم لا يشعرون. وجاءوا أباهم عشاء يبكون. قالوا يا أبانا إنا ذهبنا نستبق وتركنا يوسف عند متاعنا فأكله الذئب وما أنت بمؤمن لنا ولو كنا صادقين. وجاءوا على قميصه بدم كذب. قال بل سولت لكم انفسكم امرا فصبر جميل والله المستعان على ما تصفون. وجاءت سياره فارسل والده فادرى دلوه قال يا بشرى هذا غلام ارسلوه بما اتم الله عليكم بما يعملون. وشروه بثمن بخس دراهم معروده وكانوا فيه من الزاهدين. وقال الذي اشتراه من مصر امراته اكرمي مثواه عسى يدعنا او نتخذه ولدا وكذلك مكنا ليوسف في الارض ولنعلمه بتاويل الاحاديث والله غالب على امره ولكن اكثر الناس لا يعلمون. ولما بلغ اشده واتيناه حكما وعلما وكذلك نجزي المحسنين. وراودته التي هو في بيتها عن نفسه وغلقت الابواب وقالت هيت لك. قال ماذا الله انه ربي احسن مثواي انه لا يفلح الظالمون. ولقد همت به وهم بها لولا اقرامها لربه كذلك لنصرف عن السوء او الفحشاء انه من عبادنا المخلصين. واستبق الباب وغدا قميصه من دبر قال يا سيدها لدى الباب. قالت ما جزاء من اراد بذلك سوءا الا ان يسجد على عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسي وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه كنت من دبر فصدقته من الكاذبين وان كان قميصه كنت من دبر فكذبته من الصادقين. فلما راى قميصه كنت من دبر قال انه بكيدكن ان كيدكن عظيم. يوسف اعلم هذا واستغفري لذنبك انك كنت من الخاطئين. وقال نسوة في المدينة امرأة العزيز تراوي ابنتها عن نفسها عن نفسه قد شغفها حبا إنا لنراها في ضلال مبين. فلما سمعت بمكرهن أرسلت إليهن وأعتدتهن متكئا وآتت كل واحدة منهن سكينا وآتت عليهن فلما رأينه أكبرنه وقطعن أيديهن وقلن حاشا لله ما هذا بشرا من هذا إلا ملك كريم. قالت فذلكن الذي يمكنني فيه ولقد راودته عن نفسه فاستعصم ولئن لم يفعل ما آموه ليسجنن وليكونن من الصاغرين. قال رب السجن أحب إلي مما يدعونني إليه فإلا تصفني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. فاستجاب له ربه وصرف عنه كيدهن إنه السميع العليم. ثم بدا لهم من بعد ما رأوا الآيات ليسجننه حتى حين. ودخل معه السجن فتيان قال أحدهما إني أراني أعصر خمرا فقال الآخر إني أراني أحمل فوق رأسي خبزا تكون طير منه نبئنا بتأويله إنا نراك من المحسنين. قال لا يأتيكما طعام بستانه إلا نبأكما بتأويله قبل أن يأتيكما ذلكما مما علمني ربي إني تركت ملة قوم لا يؤمنون بالله لا يؤمنون بالله وهم بالآخرة هم كافرون. واتبعت ملة آبائي إبراهيم وإسحاق ويعقوب ما كان لنا أن نشرك بالله من شيء ذلك من فضل الله علينا وعلى الناس ولكن أكثر الناس لا يشكرون. يا صاحبي السجن أرباب متفرقون خير أم الله الواحد القهار. ما تعبدون من دونه إلا أسماء سميتموها أنتم وآباؤكم ما أنزل الله بها من سلطان إن الحكم إلا لله أمر ألا تعبدوا إلا إياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. يا صاحبي السجن إما أحدكما فيسقي ربه خمرا وأما الآخر فيسلب وتأكل الطير من رأسه قضي الأمر الذي فيه تستفتيان. فقال للذي ظن أنه ناج منهما اذكرني عند ربك اذكرني عند ربك فأنساه الشيطان ذكر ربه فلبث في السجن بالعصرين. وقال الملك إني أرى سبع فرات سمان يكتبهن سبع عجاب وسبع سنبلات فضل وأخرى يابسات يا أيها الملأ أفتوني في رؤياي إن كنتم للرؤيا تعلمون. قالوا أبعث أحلام وما نحن بتأويل الأحلام بعالمين. وقال الذي نجا منهما ذكر بعض أمتك أنا أنبئكم بتأويله فأبصرون. يوسف أيها الصديق أفتنا في سبع فرات سمان يكتبهن سبع عجاب وسبع سنبلات فضل وأخرى يابسات لعلي أرجع إلى الناس لعلهم يعلمون. قال لا نقول لكم إني أعلم من الله ما لا تعلمون قالوا يا أبانا سخر لنا ذنوبنا قال سنستغفر لكم ربي انه هو الغفور الرحيم فما دخلوا على يوسف على والديه ابويه وقال ادخلوا مصر ان شاء الله امنين ورفع ابويه الى العرش وحضروه سجدا وقال يا ابت هذا تاويل رؤيا من قبل فجعلها ربي حقا وقد احسن بي اخرجني من السجن وجاء بكم من البدو بعد ان ندعى الشيطان بيني وبين اخوتي ان ربي يعطيه لما يشاء انه هو العليم الحكيم رب قد آتيتني من الملك وعلمتني من تأويل الأحاديث فاطر السماوات والأرض أنت ولي في الدنيا والآخرة توفني مسلما وألحقني بالصالحين ذلك من أنباء الغيب أوحيه إليك وما كنت لديهم إذ أجمعوا أمرهم وهم يكفرون وما أكثر الناس ولو حرصت بالمؤمنين وما تسألهم عليه من أجر هو إلا ذكر للعالمين وكأي من آية في السماوات والأرض يعرضون عليها وهم عنها معرضون وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون أفأمنوا أن تأتيهم عاشت من عذاب الله يفتحهم الساعة بغتة وهم لا يشعرون قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم من أهل القرى أفلم يسيروا في الأرض فيبغوا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم ولدار الآخرة خير للذين اتقوا أفلا تعقلون حتى إذا سيأس الرسل وظنوا أنهم قد كذبوا جاءهم نصرنا فنجي من نشاء ولا يرد بأسنا عن قوم المجرمين لقد كان في نفسهم ضربة لأولي الألباب ما كان حديثا يفترى ولكن تصديق الذي بين يديه وتفسير كل شيء وهدى ورحمة لقوم يؤمنون.